كده صح رجع تاني ايوه كده بس أفأنت تضرب الناس الله يكرمنا. زمان ما في عالم عالم عالم عالم. الله الله يا ابو اسامه يا غالي ابو اسامه ابو احمد الكبير انا غلطان يا عم صلوا عليه واله بذكر غير معدود صلى الله عليه علينا نجد المؤمنين قل يا وأن أقيم